إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالنوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح المرسل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصاره، قال ابن الصلاح: وصورته، أي وصورة المرسل التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال، يعني الواحد من هؤلاء، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البلقيني رحمه الله تعالى في المحاسن: لا يقال عبيد الله ابن عدي، هذا ذكره جماعة في جملة الصحابة، منهم ابن عبد البر وابن حبان وابن مندة، لأننا نقول الذي ذكره ابن عبد البر أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال روى عن عمر وعثمان. وقد ذكر الحاكم وابن الصلاح تبعا له في طبقات التابعين من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فالتمثيل صحيح على تلك الطريقة. ولكن الحافظ في النكت على المقدمة ذكر أن تمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض، لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان ذلك كذلك فهو معدود في الصحابة لا في التابعين. وكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن الصورة التي لا خلاف فيها أن المرسل حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لم يدرك النبي، أو أدركه ولم يكن مسلما عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك، إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله. وأما إذا ثبتت الصحبة فقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متصل لا مرسل. فإذا وقع التنازع في الراوي كما وقع في عبيد الله بن عدي بن الخيار، من قائل إن له صحبة كما قال ابن حجر، معترضا على ذكر ابن الخيار والتمثيل به في المرسل، قال هذا معترض لأنه يعني عبيد الله ابن عدي، كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك فهو صحابي. وذكر في التقريب أن أباه قتل ببدر، وكان هو في الفتح مميزا، فعد في الصحابة لذلك، وعده الأجلي وغيره في ثقات كبار التابعين. على كل حال، الاعتراض على ذكر عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا الاعتراض لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما المراجعة في التمثيل به، لأنه لو كان صحابيا فلا يصح أن يكون مثلا مضروبا في المرسل، لأنه إذا ثبتت له الصحبة فإنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا إرسال فيه. ومعلوم أن مرسل الصحابي هو من قبيل الموصول، لأن الصحابي ربما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه هو أو حكى ما لم يشهده هو، ولكن هو يروي عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. قال المرسل صورته التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال يعني التابعي المذكور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصر في المسألة، بحيث إن الحديث لا يكون مرسلا إلا إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصر ذلك في القول، بل لو ذكر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكون مرسلا أيضا، يعني لو قال التابعي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذا مرسل أيضا. فقول ابن الصلاح في تعريف المرسل في صورته التي لا خلاف فيها إذا قال قال رسول الله ليس حصرا، بل إذا قال أو فعل كما هو معروف في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي قول وفعل وتقرير ووصف له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلق والخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، لأن التعريف الذي ذكره عن ابن الصلاح فيه أن صورة المرسل التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، فقال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، فأيما تابعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فهذا مرسل، لأنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أنه إذا كان قد أسقط الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجهالة الصحابي لا تضر، ولكن ومن لنا بأنه إنما أسقط الصحابي وحده، فلعله روى عن تابعي آخر، ولعله روى عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فالجهالة هاهنا تفضي إلى الحكم بأن هذا ليس فيه فقط جهالة الصحابي، وإنما يمكن أن يوجد أيضا تابعي قد أسقط. حكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ويقول هذا ليس من قبيل المرسل. وقد مر أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر الصورة التي لا خلاف فيها وأنها من رواية التابعي الكبير عن جماعة من الصحابة سمعهم وجالسهم أيضا، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل فهذا هو المرسل. فإذا ابن عبد البر رحمه الله حكى عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يقص المرسل بالتابعين. الحاكم هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، هو صاحب المستدرك وله كتاب في هذا الشأن كما هو معروف يقال له معرفة الحديث، معرفة علوم الحديث يعني، وقد اتكأ عليه في المقدمة ابن الصلاح حتى إنه كان ينقل أمثلته التي أتى بها تدليلا على ما يذهب إليه، ولا حرج في ذلك، فإنه كان يقول وقال الحاكم وقال أبو عبد الله الحاكم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ثم إن الحاكم يقص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن الحاجب يقول في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل كل ذلك مرسلا ولم يقيده بالتابعين، وإنما قال قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ما يتعلق بتصوره، أي بتصور المرسل عند المحدثين. التابعي هو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام، من لقي الصحابي. وأما الصحابي فهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل إسلامه ردة على الصحيح كما مر. فطليحة ابن خويلد رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، وجاء ببني أسد ليهاجم مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتصدى له الأصحاب فشردوهم كل مشرد وفر هو، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه ومات مقاتلا دون دين الله رب العالمين، أحسبه شهيدا عند ربه رضي الله عنه. الصحابي. أما التابعي فهو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. عرف ابن حجر المرسل بأنه هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، هو ما سقط من آخره يعني من آخر إسناده من جهة المتن، هو ما سقط من آخره يعني من آخر إسناده من بعد التابعي. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. هذه صورة المرسل عند المحدثين. فصورة المرسل عند المحدثين أن يقول التابعي، ولا فرق بين كبيرهم وصغيرهم، أن يقول التابعي الذي لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل كذا بحضرته، فهذا إقرار، أو نحو ذلك. وهذه صورة المرسل عند المحدثين. لخص التعريف الحافظ العراقي في الألفية فقال: مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعماله. فقال عندنا ما هو مشهور في التعريف، وعندنا ما هو مقيد بالكبير كما مر، وعند غير المحدثين وعند بعضهم أيضا أنه يطلق لفظ الإرسال على كل ما وقع سقط في إسناده، كانوا يقولون هذا حديث مرسل. مرفوع تابع على المشهور، إذا قال التابعي قال رسول الله، وقد مر معنا معنى المرفوع هو أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء اتصل الإسناد أم انقطع. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرفوع، وإذا وقف عند الصحابي فهو موقوف عليه، وعمن دونه هو مقطوع، فهو مقطوع. إذا كان من كلام التابعي فمن دونه فهذا مقطوع، وأما إذا كان من كلام الصحابي ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف، وأما إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الحديث المرفوع. مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، كما مر في الصورة التي قال ابن الصلاح إنها متفق عليها، وهو ما قال فيه التابعي الكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال، أي ما سقط راو من سنده في أي موضع فيدخل المعلق والمعضل والمنقطع. وهذا هو ظاهر عبارة الخطيب البغدادي في تعريفه، أن المرسل يطلق على ما سقط راو من إسناده في أي موضع وقع السقط، فيقولون مرسل. ومعرفة هذه المصطلحات مهمة، لأننا إذا تعاملنا مع كتب أهل العلم وجدنا هذه الإطلاقات ونحن لا نعرفها وعندنا صورة واحدة يقع خلط كبير. عند المحدثين كما عند الخطيب أنهم يطلقون الإرسال على كل ما سقط راو من سنده في أي موضع كان، فيدخل المعلق ومرسل عندهم، مع أن المعلق هو الذي سقط من بداية إسناده راو فأكثر، هذا معلق. والمعضل كما سيأتي والمنقطع وهو ظاهر عبارات الخطيب. فهذه أقوال ثلاثة، الثالث أوسعها وهو إطلاق الإرسال على كل ما سقط من راو في كل حديث، فهذا أوسعها لأنه يدخل فيه المعلق والمعضل والمنقطع. والثاني أضيقها وهو التقييد بالتابعي الكبير، فهذا أضيق التعريفات الثلاثة. والأول الأكثر في الاستعمال وهو مرفوع تابع على المشهور، يعني إذا قال التابعي سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور في تعريف المرسل. وهنالك تعريف أوسع يدخل فيه المعلق والمعضل والمنقطع، وهنالك ما هو مضيق في الصورة التي ذكر ابن الصلاح أنها متفق عليها بين جماهير أهل العلم، وهي أن التابعي الكبير الذي جالس الصحابة وحمل عنهم العلم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أضيق التعريفات الثلاثة. تأمل في هذه الصورة، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه قبل أن يسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر به، وسمع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمن به، ثم أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صحابي أو تابعي؟ يسمى تابعيا، مع أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي ما سمع، وشاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يروي ما نظر، ومع ذلك لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإنما كان كافرا عند لقائه وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات النبي فأنعم الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم، فروايته رواية تابعي أو رواية صحابي، رواية تابعي. وإذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا تكون روايته مقبولة، لأنه يشترط في الصحابي أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى تثبت له الصحبة، فلابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وأن يموت مؤمنا. وعلى هذا تعرف أن المنافقين لم يكن لهم صحبة، أن هذا يشكل على كثير من الناس، يقول كان المنافقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان المنافقون الذين نافقوا نفاقا أكبر وأخذوا بالزندقة فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، هل كانوا من أصحاب النبي؟ هل كانوا مؤمنين به؟ فإذا هذا التابعي في هذه الصورة روايته مقبولة وليس بصحابي. مثال ذلك رسول قيصر الذي أرسله قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو التنوخي كما ذكر ذلك السقاوي في فتح المغيث، فقد جلس رسول قيصر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولم يوفق للإسلام إلا بعد، هذا حديثه يكون مقبولا ويكون متصلا أو يكون غير متصل، متصل يكون متصلا وهو تابعي، لأنه يروي ما سمع ويروي ما شاهد وما وقع أمامه، فهذا حديثه يكون مقبولا ويكون متصلا وهو تابعي كما قال السخاوي رحمه الله. ولذلك هنا لغز، يقال لك تابعي روايته متصلة أو روايته كرواية الصحابي، أو يقولون تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه متصل لا مرسل، فمن هو؟ هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد في الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكنه يروي ما سمع، ليس بينه وبين النبي واسطة، ولكن تأخر إسلامه إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية هذا التابعي متصلة لا مرسلة، لأنه ليس بينه وبين النبي أحد في سماعه أو في حكاية ما شاهد وما نظر، فهذه حينئذ تكون رواية متصلة لا مرسلة. فهذا لغز يقول لك تابعي روايته متصلة، كيف ذلك؟ أو يقول لك تابعي روايته كرواية الصحابي، أو يقول لك تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه متصل لا مرسل، فمن هو؟ وهذا الذي مر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما كونه حجة في الدين، يعني الحديث المرسل، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول لا بعلم الحديث، يتعلق بعلم الأصول. وقد أجمعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وهذا الكتاب للحافظ ابن كثير رحمه الله مما فقد من تراثنا، فلا يعلم ما هو ولا أين هو، والله المستعان. قال: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فلا يعد مسلم المرسل حجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. لماذا استقروا على هذا الحكم بالضعف؟ لأنه حذف منه راو غير معروف، وقد يكون غير ثقة، والعبرة في الرواية بالثقة واليقين، ولا حجة في المجهول. وقد ذكر الترمذي في العلل، قال: سبب التضعيف للحديث المرسل هو كما قال الترمذي لما ذكر السبب: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فلا يدرى من حذف، لا يعلم من هو. التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقطع بأنه أسقط الصحابية وحده، ولكن ربما أسقط تابعيا وكان ضعيفا، فحينئذ لا يقال إن الجهالة لا تضر، بل تضر، لأننا لا نقطع بمن هو المجهول، فلو كان من الصحابة فجهالة الصحابي لا تضر، كما سيأتي في مراسيل الصحابة، مرسل الصحابي لا يضر، ولكن هنا في المرسل بإطلاق عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من حذف من الإسناد لا ندري أهو من التابعين وقد يكون ضعيفا أو هو من الصحابة، فهذا يؤدي إلى الحكم بالضعف. فاستقر الرأي عند جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوا ذلك في تصانيفهم على سقوط الاحتجاج بالمرسل، واستقروا على الحكم بضعفه للجهالة التي تكون. لعلك يدور في نفسك ولماذا يرسلون، يعني لماذا يرسل الرواة في حديثهم؟ هم لا يمكن أن يختلقوا، يعني لا يمكن أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا من كيسه من بنات أفكاره، يعني يختلقه ويضعه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلماذا يرسل وهو يعلم من أسقط في الإسناد؟ يرسلون لأسباب، منها أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عند شيوخه، فهذا سبب. وسبب آخر أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته هو في الرواية أنه لا يحمل إلا عن ثقة، فلا يضره حينئذ عند نفسه، طريقته أنه لا يروي إلا عن ثقة، ويكون قد نسي من حدثه به وهو يعرف المتن فيذكره مرسلا، ولا يجترئ على أن يخمن من نسي من الرواة ممن حدثه بهذا الحديث، ويعلم أن طريقته في الرواية أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيرسل حينئذ. وسبب ثالث ألا يقصد المحدث التحديث فيذكره على وجه المذاكرة أو الفتوى فيذكر المتن دون الإسناد، وهذا وارد، فإن العلماء في المذاكرة كانوا يشددون على من حضر من طلابهم ألا يرووا عنهم شيئا في مجالس المذاكرة، لأنه يقول له تحفظوا جزء سفيان أو تحفظوا جزء الزهري عن ابن المسيب، فيقول نعم، فيمضي فيه مسقطا للإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يفرغ منه. فمن يسمع عندما يروي ما سمع لابد أن يكون حينئذ مخلا بالرواية على قصد وأصل طريقة الشيخ الذي سمع ما سمع منه في مجلس المذاكرة، فكانوا يشددون على طلابهم ألا ينقلوا عنهم شيئا في مجالس المذاكرة. فكذلك قد يرسل الراوي لا يقصد التحديث ويذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على وجه الفتوى، فيذكر المتن مرسلا دون الإسناد لا يأتي به، وإنما يأتي هكذا بالمتن وحده. المرسل ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كالتابعي مثلا، أو سقط تابعي عن تابعي. لأجل هذا الاحتمال صاروا إلى الضعف عندما حكموا على المرسل كما أمر. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر استقرار الرأي عند جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر مع تداول ذلك في مصنفاتهم، استقر رأيهم على سقوط الاحتجاج بالمرسل وعلى الحكم بضعفه. قال والاحتجاج به أي بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. قال ابن كثير رحمه الله وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، فقال بالاحتجاج بالمرسل مالك وأبو حنيفة أو هو مذهبهما ومذهب أصحابهما في طائفة. أضاف ابن كثير رحمه الله قال هو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. فهؤلاء هم أصحاب المذاهب المتبوعة، وهذا ملخص ما ذهبوا إليه. مالك وأبو حنيفة وأصحابهما يقولون بالاحتجاج بالمرسل، وهو أيضا رواية عن أحمد. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب خاصة من قبيل الأحاديث الحسنة حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والذي عول عليه كلامه في الرسالة، والرسالة هي للشافعي رحمه الله تعالى، أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ تكون مرسلة على سبيل القبول، فيكون مرسله حينئذ حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. هذا ينفعنا إذا كان حجة، ينفعنا عند الترجيح، يعني هو وإن كان حجة مع توفر هذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأيضا لا يقاوم المتصل ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. فإذا ما وقع تعارض وذهبنا إلى الترجيح قدمنا المتصل على المرسل ولو توفرت فيه هذه الشروط. وهذا ما يفيده قوله رحمه الله تعالى عن الشافعي رحمه الله ولا ينتهض، يعني المرسل الذي توفرت فيه الشروط التي اشترطها ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي رحمه الله: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. المرسل عند الفقهاء والأصوليين أعم منه عند المحدثين، فعند الفقهاء والأصوليين أن كل منقطع مرسل، وهذا قوله الخطيب من أصحاب الحديث، فكل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، هذا مذهب الخطيب أيضا كما مر، يدخل المعلق والمعضل والمنقطع، فكل منقطع عندهم يقال له مرسل. ما حكم الإرسال؟ المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف، احتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل حينئذ أن يكون ضعيفا، لكن العلماء المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، سواء كان من أوله أم كان من أثنائه على الانفراد ليكون منقطعا، أو على التوالي كما في رويين وهو المعضل كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فالسقط في آخر الإسناد من جهة المتن يختلف عن السقط الذي يقع في سائر الإسناد من أوله أو من أثناء، لأن الساقط من آخر الإسناد غالبا ما يكون الصحابي، والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم، فجهالة الصحابي لا تضر. لأجل هذا وقع الاختلاف في المرسل من حيث الاحتجاج به. مجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال، هي أنه ضعيف مردود، والثاني أنه صحيح يحتج به، والثالث قبوله بشروط. القول الأول وهو أن المرسل ضعيف مردود بمرة، فلا ينظر إلى شيء سوى أنه مرسل، فإذا ما ثبت الإرسال ثبت الضعف والرد. فضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. هذا هو المذهب الأول من المذاهب الثلاثة في حكم المرسل، أنه ضعيف مردود، وهذا ما قال به جمهور المحدثين، وقال به الأصوليون، وقال به الفقهاء، حجتهم جميعا الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. فليس شرطا إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أن يكون قد سمع من صحابي، ربما يكون قد سمع من تابعي عن الصحابي، وربما يكون قد سمع من تابعي عن تابعي، بل عندنا مثال فيه ستة في نسق، ستة من التابعين يروي الواحد منهم عن آخر في نسق واحد. فالجهل بالساقط من الإسناد ها هنا يضر بالاحتمال أن يكون الذي سقط غير صحابي، هذا ما ذهب إليه جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء وكثير من الأصوليين. المذهب الثاني في حكم المرسل أنه صحيح يحتج به، وهذا عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة ومالك وكما مر وأحمد في المشهور عنه، قد مر هذا أن مالكا وأبا حنيفة يحتجان بالمرسل، وهو رواية عن أحمد، مر ذكر هذا في كلام ابن الصلاح وكذلك في كلام ابن كثير رحمه الله في الإضافة التي أضافها مما يتعلق بالإمام أحمد. فهذا عند الأئمة الثلاثة، أحمد في المشهور عنه، وأما عن مالك وأبي حنيفة فذلك، وكذلك عند طائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة، فلا بد أن يكون التابعي الذي يرسل ثقة، وأن يكون معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقة. قالوا ولا يمكن أن يتصور في دين هؤلاء الأخيار أن الواحد منهم يسقط الضعيف ويستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسقط ضعيفا بينه وبين النبي، أي بين الصحابي الذي روى عن النبي، لأن الصحابة كما مر كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث هو عند الشافعي كما مر وعند بعض أهل العلم، وهو قبول المرسل بشروط، أي أن المرسل يصح بشروط، وهذا مذهب الشافعي ومذهب بعض أهل العلم. فإذا عند جمهور المحدثين وعند كثير من أصحاب الأصول والفقهاء أن المرسل ضعيف مردود، وأما عند أبي حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد أنه صحيح يحتج به، وأما القبول بشروط فهو مذهب الشافعي وبعض أهل العلم. ما هي الشروط التي اشترطها الشافعي رحمه الله؟ قد مرت من كلامه في الرسالة وتفصيلها أنها أربعة شروط، ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل، فهي أربعة شروط، ثلاثة في الراوي الذي يرسل في المرسل، وشرط في الحديث الذي يرسل في المرسل. وهذه الشروط هي أن يكون المرسل من كبار التابعين، فهذا هو الشرط الأول من الثلاثة الشروط، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. والشرط الثالث هو أنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. فهذه ثلاثة شروط في المرسل، في الراوي الذي يرسل، في التابعي الذي يرسل، أن يكون كبيرا وأن يروي عن الثقة، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا ما روى الحفاظ المأمونون مشاركة لم يخالفوه. فهذه ثلاثة شروط. وأما الرابع وهو في المرسل أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي ليكون رابعا، هو أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. ويتبادر إلى ذهنك فما حاجتنا إلى المرسل إذا كان قد روي الحديث من وجه آخر مسندا لا مرسل، فما حاجتنا؟ يأتي الجواب إن شاء الله. ولكن الشرط الرابع الذي ينبغي أن يتوفر في الحديث المرسل، في المرسل، في المرسل، في الراوي التابعي الذي يرسل، ينبغي أن يتوفر فيه ثلاثة شروط، هي أن يكون تابعيا كبيرا، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وأما ما يتعلق بالحديث المرسل نفسه فهذا شرط واحد، واحد من هذه، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول، وإلا كان مرسلا واحدا ولكن من طريق سوى الطريق التي أخذ العلم من رجالها المرسل الأول، فهذا شرط أيضا. وأيضا أن يوافق قول صحابي، يعني هذا أو يوافق قول صحابي، فواحد من هذا، أو يفتى بمقتضاه من أكثر أهل العلم، هذا ذكره الشافعي رحمه الله فيما مضى، أنه ينبغي أن يتوفر شرط في الحديث نفسه. ما هو؟ إما أن يكون مرويا من وجه آخر مسندا، وإما أن يكون مرويا من وجه آخر مرسلا لا حرج، بشرط أن يرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. فهذا ما اشترطه الإمام الشافعي رحمه الله. يقول ونص كلامه عندك في الرسالة: إن مراسيل كبار التابعين حجة، فلا بد أن يكون تابعيا كبيرا، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. فهذا ما يتعلق بالحديث، أو اعتضدت بقول صحابي، أو أكثر العلماء، قول أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة. فهذا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراوي المرسل، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. فهذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فلم يقبل المرسل إلا بهذه الشروط. إذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. فهذا ينفعنا عند الترجيح، ينفعنا عند الترجيح. ولذلك إذا نظرت في هذا الشرط يروى الحديث من وجه آخر مسندا، تقول وما قيمة هذا؟ لأنه يقوي هذا المسند. فإذا جاء حديث يعارض ذلك المسند، فإننا حينئذ نقوي هذا المسند المعارض بما عضده من الحديث المرسل، فنرجحه على ذلك، فهذا ينفعنا عند الترجيح. وهذا مهم جدا عند التعارض الظاهر، كما يأتي إن شاء الله في مختلف الحديث. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. قلنا إن مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، بل مالك وأبو حنيفة وأتباعهما احتجوا بالمرسل. فأبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت، والإمام أحمد في رواية كما مر حكاها النووي وابن القيم وابن كثير كما هو عندك من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك حكى هذه الرواية عن أحمد أنه يحتج بالمرسل، حكى ذلك النووي وابن القيم رحمهما الله تعالى. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، أي بالحديث المرسل. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، كما مر في حكم الحديث المرسل، وهو أنه ضعيف مردود عند جماهير المحدثين، يعني رد الحديث المرسل فلم يحتج به جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وصاحب التمهيد عنهم نقل ومسلم صدر الكتاب أصل. صاحب التمهيد هو ابن عبد البر، عنهم يعني عن المحدثين نقل، ومسلم في صدر الكتاب أي في مقدمة الصحيح، ومسلم صدر الكتاب أصل، يعني أصل رد الاحتجاج به، لأن مسلما رحمه الله كان لا يعد العنعانة شيئا، وكان يشترط اللقية مع المعاصرة. ورده شديد اللهجة في المقدمة، مقدمة الصحيح، على من اشترط اللقاء والمعاصرة، وأما مسلم فيشترط المعاصرة وحده، مسلم يشترط المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء. البخاري رحمه الله يشترط المعاصرة ويشترط ثبوت اللقاء. وقال بعضهم إنه لا يرد على البخاري، وإنما يرد على ابن المديني، ولكن المحققين من العلماء قالوا إنما يعني بذلك البخاري أيضا، لأنهم قالوا إن البخاري لم يشترط ذلك في أصل التصحيح، يعني ليكون الحديث صحيحا عنده فإنه لابد من توفر شرطي اللقاء والمعاصرة. قالوا لا، هو لا يفعل ذلك، وإنما اشترطه في الصحيح خاصة، ولكن كلامه في التاريخ كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح أن البخاري يشترط ذلك في أصل الصحيح، يعني ليكون الحديث صحيحا مقضيا عليه بالصحة عنده، فيكون رد مسلم رحمه الله ويكون كلامه الذي عنف فيه في مقدمة صحيحه متوجها إلى البخاري أيضا رحمة الله عليهم. وصاحب التمهيد عنهم نقل، ومسلم صدر الكتاب أصل، يعني أصل رد الاحتداد به، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصلي، قلت أي العراقي، الشيخ يعني ابن الصلاح لأنه ينظم المقدمة، فقال من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصلي، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي، فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد. كما مر، لماذا نشترط أن يكون المرسل مرويا من وجه آخر مسندا ليحتج به؟ أجاب العراقي رحمه الله، فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد، ورسموا منقطعا عن رجلي، وفي الأصول نعته بالمرسل. رسموا أي سمى جمهور أهل الحديث منقطعا، يعني قولهم عن رجلي أو عن شيخ، وفي الأصول أي في كتب الأصول بالبراهين تسميته بالمرسل، وفي الأصول نعته بالمرسل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح رحمه الله، وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر. مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، وابن عباس من صغار الصحابة، فلربما حكى وروى ما لم يشهده، كما عندك في نزول الوحي في الصحيح، صحيح البخاري، أن عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي إليه بالرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ثم حكت نزول القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأين كانت عائشة حتى تحكي هذا رضوان الله عليه؟ فإذا هذا مما لم تشهد، فإذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، فهذا مرسل صحابي، لأنها لا شك سمعت هذا من أبيها أو من أحد الأصحاب، فإذا ما روت وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسقطت من سمعت منه، وجهالة الصحابي كما مر لا تضر، فهذا يقال له مرسل الصحابي كابن عباس وأمثاله رضي الله عنه. مراسيل الصحابة في حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، يعني فليس إجماعا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، يعني قالوا وما يدرينا لعل الصحابي الذي أرسل قد سمع الحديث من تابعي، سمعه عن صحابي، فحينئذ نشب الخلاف في المسألة. ذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا لا إجماعا، لأن ابن الصلاح قال حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلاف لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. ذكر الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ما حرره السيوطي في التدريب فقال: وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، يعني عن غير الصحابة، رواية الصحابي عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست بأحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفة. وهذا هو الحق، هذا تعليق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى على كلام السيوطي رحمه الله. الحق أننا لا يمكن أن نتصور أن الصحابي يسمع من التابعي ثم يروي فيقول قال رسول الله، هذا ما لا يتصور مطلقا في حق الصحابة رضي الله عنه. ولو كان قد سمع شيئا من التابعي لصرح، فهذا هو المعتقد فيهم لا المضمون بهم. يعني لا يمكن أن يكون في عقيدتنا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون من التابعين ثم يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتصور هذا، بل نعتقد خلافه، أنه لا يمكن أن يكون ذلك كذلك بحال. فإذا القول الذي حكاه ابن الصلاح هو ما عليه جماهير أهل العلم، وقد وقع يقول رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء، وهي من أنواع علوم الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر وكذلك رواية الآباء عن الأبناء. وتعرف قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الرجل لا يكون إماما في هذا العلم حتى يروي عمن فوقه وعن نظيره وعمن دونه. فكان أحيانا ينزل العالم الإمام بالإسناد إلى من هو في رتبة تلاميذه، فينزل الإسناد، ليس قاصدا لنزول الإسناد، ولكن كانوا يتواضعون كما يفهم من كلام الإمام البخاري. وأيضا لربما تحصل إليه بإسناد نازل ما لا يتحصل إليه بإسناد عال، فلربما لم يجد الحديث إلا عند هذا الذي هو دونه، ولربما كان ما هو عال في الإسناد من روايته هو عن شيوخه أضعف وأوهى مما يكون بإسناد نازل، فحينئذ يرويه لا يتورع، ولذلك لا يكون الرجل إماما حتى يروي عمن فوقه وعن نظيره وعمن دونه، لأنه إنما يتحرى الحق ويبحث عنه ولا يبالي. فإذا عندنا رواية الأكابر عن الأصاغر، وعندنا رواية الآباء عن الأبناء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. حكم مرسل الصحابي: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أن مرسل الصحابي صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود. إذن فالمصير إلى هذا الذي اختاره الجمهور وذهبوا إليه وردوا ما عداه، وهو أن مرسل الصحابي محتج به. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، والصحابي لا يروي عن التابعي إلا نادرا، يعني رواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا. وأيضا إذا روى الصحابي عن التابعي بين ذلك ولم يخفه، وإذا لم يبين، يعني سمع من التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأصل أنهم سمعوا الحديث نفسه من صحابي آخر فوافق ما عند التابعي من روايته، وحينئذ المصير لمن؟ للصحابي لا للتابعي. فإذا الرأي المضاد، الرأي الآخر ضعيف مردود، وهو أن مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم، هذا ضعيف مردود. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، هذا هو الرأي الصواب، وما دونه فضعيف مردود. ما الفرق بين قولك هذا حديث مرسل وقولك هذا حديث ظاهره الإرسال؟ هل هنالك فرق بين قولك هذا حديث مرسل وقولك هذا حديث ظاهره الإرسال؟ قد يقول أحد العلماء هذا حديث ظاهره الإرسال، مثل أن يروي عروة ابن الزبير قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنه، والمعلوم أن عروة لم يدرك زمان هذه القصة، فإنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك كلامه مع عائشة رضي الله عنه، ولا أدرك كلام عائشة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو وقع أمر بين عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم وكلمها وكلمت، وعروة رضي الله عنه لم يشهد ذلك، وسيأتي المثال إن شاء الله تعالى. فهذا أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لم يطلع عليه أحد من البشر. فإذا قال عروة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ظاهره الإرسال، لأنه يقول وهو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، فالمعلوم أن عروة لم يدرك زمان هذه القصة، فإنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك كلامه مع عائشة رضي الله عنها ولا كلام عائشة معه صلى الله عليه وسلم. إذا جمعنا الروايات وجدنا أن عروة أسند الحديث وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، فنقول حينئذ في الرواية الأولى هذا حديث ظاهره الإرسال، لأنه متصل لا مرسل في حقيقة الأمر، ولأنه ورد عنه نفسه من طريق أخرى متصلا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كذا، ولم يصرح بأنها حدثت، ولكن في حديث آخر يصرح بأنه سمعه من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا جمعنا الروايات قلنا هذا حديث ظاهره الإرسال، لكن حقيقته الاتصال لمجيئه من طريق أخرى متصلة، وبعضهم يحتمل وإن لم يأتي من طريق أخرى مسندة أن عروة أخذه عن عائشة رضي الله عنه حتى ولو لم يأتي من طريق أخرى. يعني إذا قال عروة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كذا وقالت له كذا، فيكون أمرا لا يطلع عليه أحد من البشر، يعني جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في حجرتها ما تعلق بالمنام أو ما تعلق بغير ذلك من الصلاة بالليل أو ما أشبه، فهذا لم يطلع عليه أحد من البشر سوى عائشة رضي الله عنها. ويأتي عروة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، فنقول حينئذ وما أدراه بما قال رسول الله أو بما فعل، فيكون مرسلا حينئذ، أليس كذلك؟ بلى. بعضهم قال نحن إذا وجدناه من طريق أخرى متصلا فصرح بالسماع من عائشة رضي الله عنها، فإننا نقول عن الأول الذي أرسله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة عائشة رضي الله عنها، نقول حينئذ هذا حديث ظاهره الإرسال. بعضهم قال لا نحتاج إلى الرواية المتصلة، في هذه الحال لا نحتاج إلى الرواية المتصلة. بعضهم يحتمل وإن لم يأتي من طريق أخرى مسندة أن عروة أخذه عن عائشة رضي الله عنها، فإن عروة روى ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ولم يطلع عليه أحد من البشر، ولا يعقل أن يرويه من عنده وهو ما رآه ولا سمع، يعني لا يمكن أن يخمنه، لم يكونوا كذلك بحال رحمة الله عليه، فلا يعقل أن يرويه من عنده وهو ما رآه ولا سمع. ثم هو مكثر عن عائشة وهي خالته، فما يمنع أن تكون حدثته بمثل هذا الحديث؟ ففي مثل هذه الحال نقول هذا حديث ظاهره الإرسال، ولكنه في الحقيقة متصل، حتى ولو لم يأتي من طريق أخرى متصلة. لماذا؟ لأنه لا يعقل هذا دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ولم يطلع عليه أحد من البشر، فلا يعقل أن يكون عروة رضي الله عنه قد رواه وما رآه ولا سمعه، لا يمكن أن يكون اختلق رحمة الله عليه. ثم عائشة خالته، وهو كان كثير الطرق لبيت عائشة، هي خالته، وهو مكثر في الرواية عنها أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. فهذا هو النوع التاسع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المرسل، مع بيان حكمه واختلاف العلماء في ذلك، ومع بيان حكم مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا الأمر الدقيق وهو الفرق بين حديث مرسل وحديث ظاهره الإرسال. ثم ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع العاشر من أنواع علوم الحديث وهو المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر رجل مبهم، فهو مجهول لأنه مبهم لا يدرى من هو، فحينئذ هذا سقط في الإسناد، لأن المبهم كمن لم يذكر، فنحن لا نعرفه ولا يمكن أن نحكم عليه بقبول ولا رد، لا بتوثيق ولا بتجريح وتضعيف. فإذا المنقطع منهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر رجل مبهم. على هذا في عمومه يكون المرسل منقطعا، ويكون المعلق منقطعا، لأنه لم يحدد، وقال هو أن يسقط من الإسناد رجل، لم يحدد بأنه من أثناء الإسناد، وإنما قال أن يسقط من الإسناد رجل. فإذا سقط رجل من أول الإسناد صح انطباق هذا التعريف عليه، أن يسقط من الإسناد رجل، لو كان من أوله فهذا هو المعلق، إذا كان من أول الإسناد، وإذا كان من آخره يعني من جهة المتن المروي فهذا مرسل، فإذا يدخل في هذا التعريف المعلق والمرسل. أو يذكر رجل مبهم، وإن كان الإسناد متصلا، ولكن في الإسناد رجل مبهم لا يدرى ما حاله ولا يمكن الحكم عليه، فحينئذ يكون الحديث منقطعا أيضا، لأن هذا المبهم كالساقط سواء بسواء، الساقط مجهول وهذا المبهم أيضا مجهول، لا نستطيع أن نحكم عليه بحكم. هذا تعريف لبعض أنواع الحديث المنقطع. تأمل في هذا، هذا تعريف لبعض أنواعه. المشهور في تعريف الحديث المنقطع هو ما سقط منه راو فأكثر ليس على التوالي، هذا هو المشهور في تعريفه، في تعريف الحديث المنقطع أنه ما سقط منه راو فأكثر ليس على التوالي. مثل ابن الصلاح الأول وهو ما سقط من إسناده رجل بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعة: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث، وهي بالنص على تقدير أكمل الحديث أو اذكر الحديث أو اروي الحديث الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عنه، الجندي بالفتح بالديم والنون، عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عنه. والثاني من الموضعين اللذين وقع الانقطاع فيهما أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. فهذا هو المثال الأول الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تمثيلا للحديث المنقطع الذي يسقط من إسناده رجل، مثل بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فيه انقطاع في موضعين: عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري بما رواه عبد الرزاق عن الثوري، هنا انقطاع، هو لم يسمعه من الثوري، وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. ما الفرق بين قولنا الانقطاع في رواية عبد الرزاق عن الثوري لهذا الحديث، ما الفرق بين هذه الرواية ورواية الثوري نفسه عن أبي إسحاق؟ الفرق هو أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان مدلسا، وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين، وهو ممن سمع ممن عنعن عنه ولم يصرح بالتحديث، فهذا شيء آخر لا يصح أن يمثل به للانقطاع. ولذلك تعقبه ابن حجر في النكت لما ذكر ابن الصلاح هذا المثال للمنقطع، تعقبه ابن حجر فقال: إن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس. هذا تدليس، لأنه قال المدلس من الرواة عن فلان ولم يصرح بالتحديث، فهذا حينئذ يقال فيه ما دام لم يصرح بالتحديث وقد عن فإننا حينئذ نتوقف في حديث. قال: هذا تدليس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. والأولى في مثال المنقطع أن يذكر منقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر، كمالك عن ابن عمر، وكالثوري عن إبراهيم النخعي، وكأمثال ذلك. فهذا المثال معترض عليه، لأنه يصلح مثالا لا للانقطاع، وإنما يصلح مثالا للتدليس، لأن كل راو من هؤلاء الرواة الذين جعل الانقطاع عندهم لقي شيخه فيه وسمع منه، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. والأولى في مثال المنقطع أن يذكر منقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر، ومالك لم يلقى ابن عمر، والثوري عن إبراهيم النخعي، وكأمثال ذلك. المثال الذي ذكره ابن الصلاح ليس من السقط الظاهر، وإنما هو من السقط الخفي، ولسنا هنا في أقسام السقط الخفي، وإنما الانقطاع مع التعليق مع الإرسال مع الإعضال، كل ذلك من قبيل السقط الظاهر، يسقط الراوي من الإسناد. أما أن يكون السقوط خفيا فهذا شيء آخر. إذن هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح متعقب، ليس هو مما يمثل به للحديث المنقطع، وإنما يمثل به للحديث المدلس. وشيء آخر أنه ليس من قبيل السقط الظاهر، وإنما هو من السقط الخفي، لأن الثوري وهو سفيان ابن سعيد قد لقي أبا إسحاق، بل سمع منه الكثير، فروايته عنه هذا الحديث وهو لم يسمعه منه لا يكون من باب الانقطاع، وإنما من باب التدليس، لأنه في التدليس يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، لأنه لو لم يكن قد لقيه ثم قال فلان إلى غير ذلك على سبيل أنه سمع منه، فإنه لا يكون مدلسا حينئذ. يعني عندما يقول عما لم يسمعه منه، وإن كان قد حمل عنه ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه، فلو أنه قال حدثنا فلان وهو لم يسمع منه يكون مدلسا أم يكون ماذا؟ يكون كذاب. وهذا هو الفرق بين التدليس والكذب، أنه في التدليس يروي المدلس عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فلا يقول حدثنا ولا سمعت، وإنما يقول عن فلان عن فلان كذا، هذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. وإلا فإنه لو صرح بالسماع لما لم يسمعه من المحدث لا يكون مدلسا وإنما يكون كذابا. ومع ذلك فالتدليس شر، وكما قال شعبة لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس، وأيضا يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأنه عبث بالشريعة، وخاصة إذا كان في تدليس التسوية وهو أن يوجد الثقة يروي عن الضعيف، يروي الضعيف عن ثقة، يكون الثقة الأول الذي روى عن الضعيف قد سمع من الثقة الثاني الذي سمع منه الضعيف، فيأتي المدلس الثقة الأول يسقط الضعيف بينه وبين الثقة الذي سمع منه غير هذا الحديث وإنما بلغه عن طريق الضعيف، فيسقط هذا الضعيف ويروي عن الثقة بصيغة تحتمل السماع وعدمه، ويسوي الإسناد كله ثقات. وهذا شر أنواع التدليس، لأنك إن فحصت الإسناد وجدت الثقة يروي عن الثقة وهو فعلا ممن سمع عنه ولكن لم يسمع منه هذا، وإنما روى عنه هذا عن طريق ضعيف بين الثقتين، فيأتي الثقة الأول يسقط الضعيف بينه وبين الثقة الذي سمع منه غير هذا الحديث، ويسوي الإسناد كله ثقات، يقال له تدليس التسوية. وهذا ما قال فيه شعبة رحمه الله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأنه حينئذ يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس فيه، وهذا أكبر بكثير من الفواحش وما أشبه، هذا قول على الله بغير علم، لأنه يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وهي طريقة خفية جدا، يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمثال الذي ذكره ابن الصلاح ليس من السقط الظاهر وإنما هو من السقط الخفي، لأن الثوري وهو سفيان ابن سعيد قد لقي أبا إسحاق بل سمع منه الكثير، فروايته عنه هذا الحديث وهو ما لم يسمعه منه لا يكون من باب الانقطاع وإنما هو من باب التدليس، وسفيان الثوري ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين. وخذ مثالا للمنقطع ما دام هذا قد اعترض عليه، روى الترمذي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الحديث بهذا الإسناد منقطع، لماذا؟ لأن الليث لم يسمعه من عكرمة بل رواه عنه بواسطة، فسقط راو من أثناء الإسناد. دليل هذا ماذا؟ دليله رواية الإمام أحمد قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، هذا هو الذي سقط من الإسناد، عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فرواية الترمذي الليث عن عكرمة هنا راو ساقط، فإذا قال حدثنا الليث عن عكرمة فقد سقط من الإسناد راو، هذا هو الانقطاع، الليث ثم الراوي الذي سقط عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية الترمذي ففيها انقطاع، فالحديث ضعيف عند الترمذي للانقطاع، وأما عند أحمد فالليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير وهو الراوي الذي سقط من إسناد الترمذي. الليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو مثال الأول. قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر رجل مبهم. مثل له بما فيه مبهم بقوله بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين. هذا مبهم، من هما؟ عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة، وأبو العلاء هذا اسمه يزيد، فهو يزيد ابن عبد الله ابن الشخير. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا في أصل التعريف. قالوا المنقطع مثل المرسل، وقد مر أن بعض المحدثين يطلق الإرسال على كل ما فيه انقطاع فيكون المنقطع داخلا. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، هو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال الشيخ شاكر رحمه الله في أصل مختصر ابن كثير هنا في كتابيها، والذي في علوم الحديث لابن الصلاح في كفايته وهو الصواب، ولذلك أثبتناه. وللخطيب البغدادي كتابان معروفان في أصول الحديث، أحدهما الكفاية في علم الرواية وهو مطبوع. قال الشيخ بحيدر آباد الدكن بالهند 1957 و300 وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة محققة، رحمة الله على الشيخ شاكر، فقد مات في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. قال والآخر الجامع لآداب الشيخ والسامع، قال لم يطبع. قال الشيخ شاكر لم يطبع، والحق أنه طبع طبعات وهو مشهور منشور متداول، رحمة الله على الشيخ شاكر وعلى علمائنا من أهل السنة أجمعين. وهذه العبارة التي أشار إليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابتة في كتاب الكفاية، ثم ذكرها رحمه الله. قال والمنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم بالحديث، هذا كله من كلام الخطيب البغدادي قاله في الكفاية. قال وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. ولذلك قال ابن كثير، قال يعني ابن الصلاح، وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. فهذا اللفظ هو لفظ الكفاية للخطيب رحمه الله. ثم قال وهذا بعيد غريب، يعني استبعد ذلك واستغربه ابن الصلاح رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا هو كما مر المقطوع، هذا هو المقطوع. يقول قال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه، هذا كما مر هو المقطوع، والذي يروى عن الصحابي من قوله أو فعله موقوفا عليه هو من الموقوف. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو خلقه أو خلقه فهذا هو المرفوع. فإذا قال وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، فهذا بعيد غريب كما قال ابن الصلاح رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا هو المقطوع. قال السيوطي في شرحه على تقريب النواوي، والمقطوع وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع الذي لم يتصل إسناده، وكذا في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني، إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح كما في بعض الأحاديث حسن، وهو على شرط الشيخين، يعني يقول في هذا حديث حسن وهو على شرط الشيخين، فهذا كله قبل استقرار الاصطلاح. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لاستعمالا. قال، هذه لام ماذا؟ تثنية، هي لام الإطلاق، وإنما لجأ إليها من أجل التقفية. فقال أي قال، قال من؟ ابن الصلاح، وهي ألف الإطلاق لا ألف التثنية. وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لاستعمالا. والمنقطع أيضا هو الذي إسناده قد انقطع بسقط راو واحد كذا سطع، فإن يرد سقط وزاد في العدد دون توال ذاك أيضا معتمد. قال النووي في التقريب وفي الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق، وهو مختصره على المقدمة، ولكنه أبسط، يعني هو أوسع، أبسط من البسط وأبسط من التقريب، فلخص المقدمة مرتين، مرة في إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصر في مختصر أخصر وهو التقريب، وهو الذي شرحه السيوطي في كتابه التدريب، في تدريب الراوي شرح تقريب النووي. قال النووي رحمه الله تعالى: الصحيح الذي ذهب إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل هو ما اختل فيه رجل قبل الصحابي، ما اختل فيه رجل قبل الصحابي محذوفا كان أو مبهما، وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف، وهذا غريب ضعيف، فأخذ نفس اللفظ من ابن الصلاح، أخذه في التقريب رحمة الله عليه. المنقطع من الانقطاع وهو ضد الاتصال، وفي الاصطلاح المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه كما مر. وعرفه ابن حجر بقوله: إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكنه بشرط عدم التوالي. والمنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعطل، فهذا فيه تحديد قاطع عند المتأخرين، أن لا يتصل الإسناد بحيث لا يكون مرسلا ولا معلقا ولا معضلا، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثة من صور الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد وهذا هو التعليق، أو حذف آخره وهذا هو الإرسال، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهذا هو الإعضال، وهو ما مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وفي شرحها. وقد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في مكانين، وقد يكون في ثلاثة مثلا، لا حرج، بشرط أن تخرج المعلق وأن تخرج المرسل وأن تخرج المعطل. فهذا هو ما يتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان النوع الحادي عشر وهو المعضل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.